لذلك يا أخي الكريم، نصيحة لي ولك: اكسب الأشخاص ولا تكسب المواقف. ودائما الشجار والنزاع الذي يكون بين من بينه وبين الثاني صلة رحم، والله كلاهما خاسر قسما بالله. لذلك أنت اخسر في هذا النزاع والشقاق، اكسب المواقف، اكسب الأشخاص ولا تكسب المواقف. جارك، قريبك، صديقك، زميلك، لابد يعني الواحد يتنازل. قال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. قال: أنتم شر مكانا. قال أهل العلم: كانت في نفسه، أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون وما تتهمون به من السرقة، سواء لي أو لأخي. لأنهم كأنهم يقولون أن هذا وراثة بنيامين، كونه يسرق هذا مو شيء جديد، سرق أخ له من قبل. قالوا: يا أيها العزيز، الآن يطلبون من يوسف عليه الصلاة والسلام طلب، إن له أبا شيخا كبيرا، يقصدون يعقوب عليه الصلاة والسلام، فخذ أحدنا مكانه في عهد ميثاق. إحنا يهمنا بنيامين، يهمنا بنيامين، خذ أحدنا مكانه، مستعدين، لأنه سيكون رقيق عبد، يعني ما راح يرجع معهم إلى أرض مصر، إلى أرض فلسطين، سيبقى في مصر. إن نراك من المحسنين في تعاملك معنا، وقد رأينا إحسانك في المرة الأولى، ولما رجعنا إلى أرض كنعان فلسطين رأينا بضاعتنا، ووعدتنا وأعطيتنا وزدتنا كذلك حمل بعير. ماذا رد عليهم يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال: معاذ الله، أعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. هذا ظلم، وهذا الآن حكم الذي سرق بنيامين، والصواع عند بنيامين، ولا بد أن يسترق. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا بنيامين بس، متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. طبعا هم حاولوا. فأتت الآية الكريمة تبين لكم: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يعني حاولوا بشتى الطرق أن يرجعوا ببنيامين، ما استطاعوا، خلاص عرفوا أن الآن الحكم استرقاق على بنيامين وسيبقى في مصر. خلصوا نجية، يعني تشاوروا فيما بينهم. قال كبيرهم، كبيرهم اسمه روبين، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ لأن تردوا بنيامين، لأنه كان حريص على بنيامين والعهد على بنيامين في إرجاعه، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. شوف حتى واستثنى هنا، قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يعني الموضوع متكرر مو جديد، يعني هذه مصيبة ثانية، ونحن رأينا حزن أبينا على يوسف، والآن بعد العهد والميثاق كيف نرجع إلى أرض فلسطين بدون بنيامين؟ ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذا الكبير قيل أنه هو من أشار إليهم في البداية، يعني لا تقتلوه، وهو الذي أشار إليهم كذلك في الجب، أن يجعل يوسف في الجب. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام 11، كبيرهم اسمه روبين، والثاني شمعون، والثالث يهودا، والرابع يسكار، والخامس لاوي، والسادس زبولون، والسابع دان، والثامن نفتالي أو نفتالة، والتاسع جاد، والعاشر اسمه عشير، وفي بعض الألفاظ أشير، والحادي عشر أخوه بنيامين. طبعاً الإخوة من الأب، طبعا هؤلاء كلهم يعني ليسوا من أم واحدة اللي اسمها ليا، تذكرون؟ يعني هو تزوج من ابنتي خاله، خاله اسمه لابان، وابنتاه ليا وراحيل. راحيل هي أم يوسف وبنيامين، بعضهم أمه ليا، وبعضهم من أم ثالثة، وأقل ما قيل أن عنده ثلاثة، وقيل أنه تزوج أربعة. طيب هنا سؤال قبل أن يعني نكمل التفسير: هل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أنبياء، وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنهم أنبياء، واستدلوا بقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أبناء يعقوب. والآية الأخرى وغيرها كثير: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ومنهم من يقول أن السبط هو ابن البنت في قضية أن يعني هم اختلفوا هل هؤلاء هم فعلا أبناء يعقوب أم أنهم ذرية يعقوب، لأن السبط يطلق على ابن البنت مثل الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما ابن فاطمة الزهراء. لذلك والابن هذا سبحان الله، الابن ابنك هو من يحفظ اسمك، من يحفظ اسمك، لكن وابن الابن كذلك وإن نزل يحفظ اسم الذكر، بينما ابن البنت ما يحفظ اسم أبيه. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ابن بنتك هو من يحفظ اسم أبيه ما يحفظ اسمك. فقالوا أن هؤلاء أسباط، هل هم أسباط أبناء يعقوب ولا من ذرية يعقوب؟ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ليس بأنبياء، لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة أنهم أنبياء، ولم يأتي خبر من أحد الصحابة أن الله عز وجل نبأهم. وهو يقول أن الأسباط، الأسباط من بني إسرائيل، من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل، والشعوب من العجم، هكذا أجاب رحمه الله. وكذلك يستدلون بهذا القول يعني أنهم أمم وليسوا أنبياء. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، كل قبيلة لها عين، وكذلك وقطعناهم 12 أسباط أمما. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يقول لن أرجع معكم حتى يأذن لي أبي، هذا موثق.